هي المشكلة عندهم، المشكلة إن في إحساس بالنقص، إحساس بالدونية بالنسبة لك. لما تبقى أقلية منحرفة. لا مش أقلية، لا والله مفيش مخطط منهم طلع قال أنا آسف، لا مخرج ولا فنان تشكيلي ولا مطرب. بيننا وبين بلد المليون نقيض. من أوفدوهم إلى رحلة البلطجة والكفران؟ أنا بحب كابتن روروة ولا هوهوة بتاع رئيس الاتحاد. قسما بالله وبقولها قدام كل الناس، لو لمحت واحد جزائري في الشارع ما هرحمه. انتوا الطولوا يا معفرين. إن أنا متنازل عن هذه الجائزة. كابتن إبراهيم اللي عمله في الجزائر بأقل حاجة إنه يعمل موقف يدافع بيه عن شرف المصريين. والله العظيم ما مشجعهم. لو هم فين ما هشجعهم. أنا ضد جزائر في أي مباراة هتلعبها لو هيلعبوها مع تل أبيب. مش أنا مش قادر أقول الإخوة تاني، أنا من قبل ثلاث أيام أنا قلت على قناة الحياة إن أنا كنت بروح في الجزائر والناس بيستقبلوني أحسن استقبال ومش عارف إيه والكلام ده كله، خلاص ما بقاش فيه الأخوات وأنا آسف إن أنا بروح هناك أساسا. تعرف الناس دي مرضى ومرضى من زمان جدا، يعني أنت في الجزائر ما تقدرش تطلع من عربيتك تقف لمدة خمس دقايق، لازم يتخطف يا تضرب مطوة لأنها نسبة إرهاب عالية جدا. الجزائريين مع بعض دي ناس زبالة، دي ناس زبالة. مناش الجمهور ده يكري الجزائريين موجود في مصر، يخرج على الجزائريين موجود في مصر. عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموت. احنا لازم نقطع الجزائر دي تماما، وده شعب متخلف وحقير. ستاتنا رجاله ورجالتنا ارجل من ارجل راجل عندهم، ما عندهمش اساسا. كرمناهم، ده احنا لازم نكرمهم بالجزم. احنا مش عايزين نبقى عندنا اخلاق مع ناس ما عندهاش اخلاق، لا احنا مش هنبقى متربيين مع اللي مش متربيين. احنا بناخد ايه من الجزائر؟ رمز، بيصدروا لنا رمز من الصحراء اللي عندهم، ده هم مجرمين في كل حته، يغوروا في 60 داهيه. ده احنا بنكرههم وبنحتقرهم، ودول شعب حقير، هم موجودين بره في فرنسا قوادين وعاهرات. What is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, and get a lamentation of your women. فارس والمدلعلع نار يا حفالة البشر يا أشباه الفنانين، بعتم ما تبقى من شرف مقابل ملايين. سيسجل التاريخ أنكم أسباب النكسة، مهما تعتبرون نحن أبدا لن ننسى. كشفت عرياكم وخزيكم على الإعلام، لن ينفعكم الآن أن تحتموا بالأهرام. لن يفيدكم شارع الهرم أو شرم الشيخ، فارس سيرمي بكم إلى مزبلة التاريخ. لولا وردة لولا فيلا اضطرب بتاعك ويضيع الأميرة سلطانة، ما تخبرهم يا وديع. أحسن واحد فيكو يحلم إنه يقف مع خالد، لازم وقته ما بيسمحش يسمع عيشة وخليك قال. ولا مامي أو فوضال العالمية بتسكن فيهم، انت ناسي يا لقيط في العرابة بتمدح فيهم. سيبك مشوية الصغير إيهاب وتامر حسني، فيلم يقوش في ظفري رد للعملاق المرحوم حسني. مين اللي يعمع الشمس والله ينكر الحقيقة، يلزم ألف سنة عشان تلحق أولى في الموسيقى. يلا نعدي على السينما والفن الرائي في البار، كباريه دكان شحاتة بلاش سيدة الأقمار. عيب يا راجل مش أفلام دي زبالة للحثالة، ده مش فن ده تصدير للإباحة والنذالة. للرجالة بالرسالة أنقذتكم الهوان، ابن السعفة الذهبية بالوقائع من الكان. يا حثالة البشر يا أشباه الفنانين، بعتم ما تبقى من شرف مقابل ملايين. سيسجل التاريخ أنكم أسباب النكسة، مهما تعتبرون نحن أبدا لن ننسى. كشفت عرياكم وخزيكم على الإعلام، لن ينفعكم الآن أن تحتموا بالأهرام. لن يفيدكم شارع الهرم أو شرم الشيخ، سيرمي بكم إلى مزبلة التاريخ. يلا نعدي على السياسة من طبع مع اليهود، من حاصر غزة ومن أفل المعابر والحدود. من شارك يشوف الغزو على بلد الحضارة، ومن اللي بعت بنات ورقصت على العبارة. إحنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، أبو ياسر لوي أم من أبرو يأكد المعلومة. روحوا اسألوا أهل غزة والجنوب والجولان، من مثلهم من قدوتهم في الكفاح ضد الطغيان. انتوا تقولوا حررتونا كله في الآخر كلام، كله بزنس في السلاح ودبلوماسية نظام. أما التضحية والفدا والأرواح والدماء، لا شريك في تحرير الجزائر للشهداء. لكن إحنا لما نقول بنعمل ونحرر في الواقع، شك على بياض روسيا وكتائبنا في الطلائع. دم ولادنا سل على رمال الصحراء في سيناء، أخرتها تحرق عالمنا وتهين الشهداء. يا حثالة البشر يا أشباه الفنانين، بيع ثم تبقى من شرف مقابل ملايين. سيسجل التاريخ أنكم أسباب النكسة، مهما تعتذرون نحن أبدا لن ننسى. كشفت عرياكم وخزيكم على الإعلام، من ينفعكم الآن أن تهتموا بالأهرام، من يفيدكم شارع الهرم أو شعر من الشيخ، سيرمي بكم إلى مزبلة التاريخ. في التاريخ يا أغبياء إحنا أقدم منكم باعة، متاحفنا في التفاصيل أقدم متحف في المنطقة. أنا ابن العلم والعلم مدينة جزائرية، أقدم تواجد حضاري فيها في شمال إفريقية. يسأل في درس العروبة عن البشير الإبراهيمي، قبل ما تتبجح أصلا بتعريبي أو تعليمي. أمير عبد القادر والإمام بن باديس، واسأل من بنى كل أزهر أصلا يا خسيس. جائزة نوبل دي السياسة ومعروف إزاي يعملوها، رغم ذلك أطبائنا في قسنطينة أخذوها. قبل ما تسمعوا بها وإحنا تحت الاستعمار، دلوقتي لو عنا فيها نحجب عالي كل نهار. ما بلاش المعز اللي بنى لكم العاصمة، ولا شيشناء اللي حماكم الهكسوس الظالمة، وابن زياد اللي فتح الأندلس وضيعتوها، عن جالوت ده مش انتو ذو العابد اللي عملوها. يا حثالة البشر يا أشباه الفنانين، بعتم ما تبقى من شرف مقابل ملايين. سيسجل التاريخ أنكم أسباب النكسة، مهما تعتذرون نحن أبدا لن ننسى. كشفت عرياكم وخزيكم على الإعلام، من ينفعكم الآن أن تهتموا بالأهرام، من يفيدكم شارع الهرم أو شعر من الشيخ، سيرمي بكم إلى مزبلة التاريخ. تقطعوا العلاقات وتقطعونا ألف شكرا، محلى فراقك هيفا الهيفا دي خدمة العمر. لا للعري لا للخزي والإباحة العلانية، يسرى يلا لمي هدومك واطلعي من الشقادية. بتعيرونا بالإرهاب وانتو اللي صدرتوهن، وبالخيانة والعمالة بتتهموا اللعيبة بتوعنا. ده عنتر حافد شهيد وزياني حافد مجاهد، حتى مطمر والده كافح مع الرئيس القائد. في الرياضة اسكت يا ابني والله الألم لسه بيوقع، وين ما تكون الجزائر فرقتكو مش ممكن تطلع. في القارة احنا نخربكو لما نغيب بتكسبوها، وفي العالم لولا الحاكم والله ما كنتوا تلعبوها. انتو نسيتوا حزب الجبهة لما رفضتوا تلعبوا له، خفتوا لا تتغلبوا من فرقة الثورة وتتبهدلوا. اخرتها دا ماتش كورة وكان فيها رابح وخاسر، يلا تلموا بقى احسن استدعي لكم رابح معجر. يبكي يا غندور ولم هدومك يا شبيره، يرقص يا مدحت الكلب في ميدان تحرير. تنكد يا اديب وتفيل يا فافا عبدو، زوروا الحجازي ويقيموا في بيت العزاء عنده. انت يلي ما بتتسمى يظهر انك تنسى درسك، ما تحاولش تكون اي حد تاني غير نفسك. ما تمرش فيك الدم اللي ورثته عالصوار، ومين بينكر اصله في الدنيا غير مجد الجزائري خالد من انتم. الكون يشهد والدنا تتكلم، فإذا أتتك مذمتي من تافه فهي الشهادة لي بأني أعظم. التاريخ سيحاسب من خرج بمزيد من الإكبار من هذه العاصفة، ومن سيخرج منها بأسباب الخجول في المباراة. كثر خير ربي واللاعبين تاعنا ربحناهم.